فات الأوان وبكرة الزمان ينسى اللي فات ساعات البعد يقرب معاد وحاجات لو تضيع ترجع حاجات تعال احنا فيها ما فاتش الأوان وبكرة الزمان ينسى اللي فات ساعات البعد يقرب معاد وحاجات لو تضيع ترجع حاجات واحنا ندور عليه.